أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتحنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة النحل، قلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال المؤلف رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات كأجسامهم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وكمكرهم في دار الندوة المذكور في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إلى آخره في الأمثال. نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض عقابا عاجلا، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يعلمون، في إتيانه كما أتاهم يوم بدر بعد أن كانوا يظنون أنه لا غالب لهم من الناس، فكان ذلك عذابا من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أي الذين عملوا السيئات أو أقاموا السيئات أو ارتكبوا المعاصي وارتكبوا هذا كله، لديهم أمن ومستأمنين أن الله سبحانه وتعالى لن يعاقبهم أو لن يعجل لهم العقاب. ويتحدثنا عن قريش وما حصل في يعني أثناء في بداية الدعوة. قال: أفأمن الذين مكروا السيئات كأجسامهم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وكمكرهم في دار الندوة المذكور في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. نعرف احنا ان في بداية الدعوة كان الاجتماع، كان في قريش مكان ما نسميه الآن برلمان، او كان ما نسميه اليوم يعني كونغرس، او المكان الذي يجتمع فيه كبار القوم او نعم، فكان فيه دار الندوة. وهذه كان مميزات قريش، كان لا يتخذوا قرار الا بعد ان يجتمعوا كبارهم في هذه الدار يسموها دار الندوة، فيتشاوروا الامر الذي يريد اتخاذ القرار فيه، ويسمعوا من هذا ويسمعوا من هذا ويسمعوا من هذا حتى يستمعوا لكل الاراء ثم يتخذوا القرار. فعند اجتماعهم السيء الذي لا زال التاريخ يتحدث به بكل يعني خسة وبكل مكر وبكل خيانة، اجتمعوا على أساس أن يتخذوا قرار في تصفية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فاتخذوا أسوأ قرار في ذلك الاجتماع، كانوا بين عدة خيارات: أما أن يعني يضعوه في مكان بعض منهم قالوها الحل ان احنا ناتي به ونضعه في غرفة ويبقى فيها ولا يخرج منها، والبعض الاخر قال لا ان احنا ننفيه خارج مكة، والبعض الاخر قال لا ان احنا نشيع بين الناس في الحج ان هذا ساحر ومجنون. يعني بدأت الاراء، وهذا يرى رأي وهذا، فلما وصلوا الى عدم اتفاق كان هنا دور إبليس الرجيم عليه لعنة الله أن دخل معهم وحضر بشكل نعم في دار الندوة، دخل معهم بهيئة شيخ نجدي من أهل نجد، بنفس الهيكل حق بدو نجد يعني في ذلك الوقت. وجلس الشيخ كبير، دائما الشيخ يكون عنده خبرة، فكل ما كان إنسان كبير في السن كل ما استفاد الناس من خبرته، فلذلك أنه ما دخل عليهم في صفة شاب ولا في صفة رجل قوي، ولا لا دخل عليهم في صورة رجل حكيم. نعم، الحكمة هي الرجل الكبير في السن، أن كل ما كبر الإنسان كل ما استفاد من الدنيا تجارب، وكل ما زادت التجارب كل ما زاد الرصيد، رصيد الحكمة اللي عنده. فدخل إليهم بكل جراءة وجلس معهم، فسمع الآراء، وهذا من هنا وهذا من هنا. قال: يا قوم، أحدكم قال رأي وهو الرأي، أين أنتم ذهبتم من هذا الرأي؟ هو رأي أبو جهل الخبيث. قال رأيي أن احنا نخرج لها مجموعة من قريش ويقتلوه وانتهينا، ويذهب دمه بين قبيلة بني قريش في هذا وهذا وهذا، ولا يستطيع بني هاشم أن يحارب الناس كلهم، فيقبلوا الدية وانتهينا منه. قال هذا هو الرأي إن ذهبتم منه، هذا هو الرأي. فاتفقوا على هذا الرأي بمعاونة المستشار الرسمي حقهم اللي هو هذا الشيخ النجدي، فوصلوا إلى هذا القرار واتخذوا قرارهم ووزعوا الأدوار وكذا وكذا على ما هو معروف في هذه. يقول الله سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض عقابا عاجلا، لأنه قوي وقادر، فالله سبحانه وتعالى قوي وقادر على اتخاذ العذاب وإرسال العذاب في أي لحظة، سواء عقاب اللي قلنا النوعين، عقاب دنيوي أو عقاب الآخرة، فهذا شيء حتمي الآخرة، ولكن في الدنيا قد يرسل الله سبحانه وتعالى العذاب العاجل. فأما الذين مكروا السيئات أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو هم يعتقدوا يعني، وهم يعني البعض الآن في مثال بسيط لمثل هذا وهم لا يشعرون، يعني الناس في غفلة وفي إعراض وكل متمتع في الحياة الذي هو فيها، وينسى الناس أن العذاب قد يأتيهم وهم لا يشعرون، ففجأة يأتي زلزال والعياذ بالله فجأة، وكل في عمله وكل في مصنعه وكل في تجارته وكل في كذا، أو يأتي طوفان المطر، يعني احنا البارح نشوف لو استمر المطر يعني ساعتين ثلاث ساعات حصلت كوارث، الناس منتظرين يطلع يعني من حيث لا يشعرون، قد يأتي المرض والعياذ بالله. وشفتوا أنتم لما انتشر انفلونزا الطيور كيف راح الناس في خوف وفي رعب، حتى الحج حتى كذا بدأ الناس، فقد يأتي العذاب من حيث الإنسان لا يشعر ولا يتوقع. فالله سبحانه وتعالى قوي وقادر على أن يسلط هذا العذاب في أي لحظة، قد يأتي بشكل من الحر، قد يأتي بشكل من البرد لا يستطيع الناس يتحملوا لا هذا ولا هذا. فالإنسان سبحان الله لا يتصور قدرة الله سبحانه وتعالى التي يعني يدير بها الكون كله. نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يعلمون بإتيانه، كما أتاهم يوم بدر بعد أن كانوا يظنون أن لا غالب لهم من الناس، فكان ذلك عذابا من حيث لا يشعرون. قريش لما خرجت لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في بدر خرجت بكل كبر وفخر واعتزاز، معتقدين وجازمين وقاطعين بأنهم ذاهبون لإزالة محمد، نعم لقتل محمد وإنهاء هذا الدين وراجع، لأن أول مرة تخرج قريش في جيش كهذا الجيش، هم لم يتعودوا على أن يقاتلوا، لأن لهم عند القبائل العربية والقبائل الأخرى احترام بكونهم في مكة المكرمة وعند البيت الحرام، فلذلك لا يوجد حرب لهم، ولم يسبق أن اجتمعوا بهذا الشكل وبهذا الحشد الهائل الذي يعتقدوا فيه أنه لا غالب لهم اليوم، يعني خلاص رأوا في أنفسهم أنهم المنتصرين لا شك. نعم. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، كانت الهزيمة الماحقة الساحقة التي لا كانوا يتوقعوا ولا 1% منها، قتل صناديدهم وقتل منهم 70 وأسر منهم 70 وهربوا وانهزموا وحلفت عليهم الذلة، لم يكونوا يتوقعوا هذا أو يشعرون بهذا. أو يأخذهم في تقلبهم في البلاد في بعض أسفارهم، بعض يسافر أو فيأتي الموت في حادث في شيء في كذا في كذا. نعم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين لله أن يأخذهم على أي حال، فالله سبحانه وتعالى قادر على في كل حال في كل لحظة في كل ثانية في كل، نعم قدرة الله سبحانه وتعالى اللي قلنا يعني الإنسان يخشى شيء بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، بينما أصلا نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ما فيه مجال أنك قال أنا أخشى بعد 10 سنوات يجيني مرض السكر ولا أنا أخشى أنه يجيني بعد 6 سنوات إذا جلست على هذا الشكل يجيني كذا وكذا. قال الله سبحانه وتعالى في القيامة كلها، القيامة كلها ما فيها قال أقرب من لمح البصر، والإنسان يجلس في يعني في أمل بعيد جدا. فيجب احنا لا نقول لا يكون للإنسان طموح ولا يكون للإنسان مستقبل ولا يكون للإنسان ينظر إلى الأمام، لا أبدا بالعكس، لكن أنه ينظر إلى المستقبل ولكن يكون في ثقة أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المستقبل بيد الله، وأن بيد الله أن يأخذ المستقبل كله في لحظة. فالأفضل والأولى أن أبحث عن هذا المستقبل ولكن بطاعة الله سبحانه وتعالى. أبحث عن هذا التجارة مثلا، أنا لهدف أن أكون تاجر، نعم يكون لهدف أني أكون بعد 10 سنوات تاجر، يكون عندي رأس مال أقدر أنا واضع لي خطة معينة أني أكون بعد 5 سنوات كذا، ما عندنا مشكلة، هذا جميل وهذا الإسلام يحث على هذا الشيء. لكن كن في هذه الفترة وأنت مع الله سبحانه وتعالى، كيف؟ كن تاجر مؤمن، لا تغش، لا تخون، لا تأكل أموال الناس، لا خلاص هذا توفيق، وأنت منتظر ما أتى من الله فهو مقبول ومستعد له. فهدفك جميل جدا، يعني أن يكون للإنسان هدف أن يصل إليه، هدف نبيل، ولكن يكون هذا الهدف في نفس المساق، في مساق الدين، في مساق رضا الله سبحانه وتعالى، حتى أنك تصل إلى هناك وأنت مرتاح، أو قد يأتي في الوسط وهم لا يشعرون، وإذا أنت جاهز يعني ما عندك إشكالية بأنك وصلت. أما يأتي إنسان يقول أنا واضع أمامي هدف كذا وتصل إليه، يسموها الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، يقول الغاية تبرر الوسيلة، ما دام من هذا الهدف لي أي وسيلة أستطيع أن أصل إليه وصلت إليه. أنا هدفي بعد 5 سنوات أن يكون رأس مالي مليون، علي أن أصل إلى هذا المليون بالسرق، بالنصب، بالاحتيال، بالأخذ أموال الناس، المهم أني لابد أني أصل. فالغاية تبرر الوسيلة، أنا لي غاية هناك أي وسيلة توصلني إليها. هذا لا غلط، قد لا تستطيع أن تصل، أو قد تصل، أو قد تصل، لكن تصل بماذا؟ بذنوب وبمصائب وبأشياء كثيرة لا تستطيع أن تتحملها، أو يأخذهم في تقلبهم، نعم، فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف وحذر من أخذه، لأن الله غالب على أمره لا يدفعه حذرهم إذا أتاهم عذابه فإن ربكم لرؤوف رحيم. أما أن يكون على حذر، أو يكون الإنسان أصلا هو خائف من الله سبحانه وتعالى لكن ما عمل شيء، يقول أنا خائف من الموت، لكن هو يرتكب المحرمات، يرتكب الأثام، لكن على خوف. فإذا لم يكن هناك يعني هذا الترقب على علم وعلى دراية وعلى طاعة، سواء كان خائف أو كان غير خائف يستوي في ذلك، إذا لم يكن هناك عمل صالح، نعم، ويأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث أمهلكم وأنتم تمكرون برسوله وكتابه ولم يعاجلكم بالعذاب. فهنا فترة يعني أعطاكم الله سبحانه وتعالى حلم عظيم، يعني أن يأتي من يتطاول يقول هذا يعني الآن في الأعراف الدولية أن السفراء لا يستطيع أحد أن يمسهم بسوء في الدولة الأخرى، والسفير يسموها الحصانة الدبلوماسية، حصانة دبلوماسية، حتى في الأشياء العادية، حتى في السيارات إذا خالف المرور ما أحد يستطيع يوقفه، إذا ارتكب أي خطأ ما أحد يقول له شيء، لأنه سفير دولة معينة أو سفير ملك معين، أو بمعنى أنه رسول لهؤلاء عند هؤلاء. فأما إذا ارتكب أحد حماقة في حق هذا السفير فقد تكون حرب العالمية الثانية تقريبا أساس قيامها، كتب الظاهر سفير في سراييف أو كذا، بدأت من هنا الشرارة، حرب عالمية. فعندما يأتي رسول ملك معين ويساء إليه تقوم الدنيا ما تجلس، ولا يستطيع يتحمل هذا الملك ولا كذا وكذا، وتقطع العلاقات ويصير مشاكل. طيب رسول أرحم الراحمين، رسول الملك العظيم الجبار المنتقم، ويأتي سفيه ويتطاول عليه، ويأتي سفهان ويؤاذون، ويأتي سفهان ويسيء إليه، ومع ذلك الملك الذي أرسل هذا الرسول له من القوة الهائلة التي يستطيع أن ينتصر بها لرسوله هذا في أقرب من الثانية، في أقرب من الثانية، ومع ذلك يعطي المهلة. غفور رحيم، يعني ترك لهم المجال على أساس أنهم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل منهم أيضا. فإذا نظرنا مثلا في إرساله للرسل، يعني نضرب مثال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وما تعرض إليه من أذى من قريش، ومع ذلك أمهلوا، فمنهم من أسلم بعد هذا كله، بعد 13 سنة 14 سنة 15 سنة من أذية الرسول، ويأتي ويؤمن ويسأل بالله عليه سبحانه وتعالى. نعم، فشوف كيف الرأفة والرحمة من الله سبحانه وتعالى بالخلق. يعني لو عندما يأتي البعض يريد أن يمثل أي مثال وأي ما، لا أحد يستطيع أن يوجد مثال أو مقاربة بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره، لا في الرأفة ولا في الرحمة ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. إنما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أمكروا السيئات ولم يروا ما يدلهم على قدرة الله وقهره، بل رأوا ذلك ولكنهم معرضون، يتفيأوا ظلاله، التفيؤ التردد من فاء إذا رجع لأن الظل يأتي ويذهب، عن اليمين والشمائل تذكير بالظل الذي يكون أول اليوم والذي يكون في آخر اليوم، سجدا لله وهم داخرون، خاضعة صاغرة ذليلة تحت قهره تعالى وسلطانه وملكوته. قال هؤلاء الذين فأمن الذين مكروا السيئات، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا وهم داخرون. يعني هذا يجب أن يكونوا قد رأوا هذه الأشياء كلها، ويجب أن تكون كل هذه خاضعة لله سبحانه وتعالى ولعزة الله ولعظمة الله، فإنه يستطيع أن يأخذهم في أي لحظة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة فهي خاضعة لتسخير الله لها وتصرفه فيها، والملائكة يسجدون لله وخضوعهم لله بعبادتهم لله ربهم وباستسلامهم لصنعه فيهم وتصريفه لأحوالهم وهم لا يستكبرون. وفيه تعريض بالمستكبرين من الناس واحتجاج على الذين يعبدون الملائكة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. في الآية في أخرى آية أخرى قال يسجد لله ما في السماء في الأرض من شجر ومن دابة وكذا وكذا، وكثير من الناس ما قال وكل، قال كل الدواب وكل الشجر وكل إلا إلى وصل عند الإنسان، قال وكثير من الناس، ما هم الناس كلهم، لا ولما غيرهم لا. أي يعني سبحان الله، أما الإنسان يتأمل القرآن شيء عظيم، لأن هناك مشركين، هناك ملحدين، هناك كفار، هناك من رفض هذا، بينما الدواب وهذه خلقة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فطرها على هذا الشيء. أما هذا الإنسان فله الحرية المطلقة، ولذلك قال سبحانه وتعالى وكثير من الناس كذا وكثير حق عليه العذاب، فلم يقل مثلهم مثل غيرهم من البهائم والمخلوقات وكذا وكذا، لأنها كلها تسجد لله وتسبح الله كلية، أما الإنسان فلا. وهم لا يستكبرون، وفيه تعريض بالمستكبرين، إذا كان الملائكة لا يستكبرون فكيف بهذا الإنسان التافه الذي لا يقارن ولا بصفر إلى قوة الملائكة وعظمة الملائكة ومكانة الملائكة، ومع ذلك لا يستكبرون، فكيف أن تستكبر؟ يخافون ربهم من فوقهم، فمصدر خوفهم أنه من فوقهم بالقهر، اسمعنا هنا من فوقهم بالمكان أو بالمكان بالعلو، لا هنا فوقهم بالقهر والقوة والعظمة، هذا القصد فيها. ويفعلون ما يؤمرون، وهذا يعم مثل ما أمر به ملك الموت من قتل الأرواح، وما يؤمر به خزنة جهنم من تعذيب أهل النار وغير ذلك. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به فهم ينفذون، طاعة لله سبحانه وتعالى وليس طاعة جبر حتى الملائكة، وإنما طاعة لأنهم عرفوا قوة الله وأن قهر الله سبحانه وتعالى وعظمة الله من فوقهم أيضا، فكانوا مطيعين لكل الأوامر التي تصدر إليهم، لا يعصون الله ما أمرهم. فهنا أمر، لو أن المسألة مسألة جبر ما أحتاجوا أمر، لو أن المسألة في الملائكة هم مجبورين على هذا ما أحتاجوا أمر من الله، خلاص قد هو مجبور يفعل هذا، قد هو خلاص قد هو زي ما نجيب شيء ونشده هذا اللعب وكذا وكذا طلقة يمشي أين ما وصل. فكذلك لو كانت الملائكة مسيرين ومجبرين على هذا الذي هم فيه، ولذلك هنا المسألة الخلافية بين من يرى أن البشر أفضل أم الملائكة أفضل. فمن قال أن الملائكة مجرد مسيرين فلا فضل لهم، فأي إنسان مسلم متقي أفضل من أفضل ملك، وهذا صعب جدا يعني أن يكون بهذا الشكل. قالوا لا، لأنهم هؤلاء الناس غير، لأن الملائكة يعني غير معصومين، لأن الملائكة مجبرين عندهم، فإذا كان مجبر فلا كرامة له، شيء طبيعي يعني. لكن هذا الذي يتحمل هذا العذاب كله ويصبر على يعني يتحمل هذا الأمر والنهي، فهذا الذي يتحمل هذا الأمر والنهي ويأتي به فهذا أفضل عندهم. فإذا كان الإنسان قالوا مؤمن بالله وتقي فهو أفضل من الملائكة. فقالوا أئمة البيت رسول الله لا، الملائكة هم أفضل حتى من الأنبياء، فكيف بباقي البشر؟ قال لأنهم مكلفون مثل البشر، ما في مسألة التكليف. فلذلك إن كان ولديهم من القوة ما هو أشد من البشر، عندهم القوة الهائلة. إذا كان جبريل عليه السلام بهذه القوة بلا مجرد طرف جناح يقلب الدنيا رأسا على عقب، فعندهم إغراءات صعبة جدا، ومع ذلك خضوع، نعم، ومع ذلك خضوع منقطع النظير لله سبحانه وتعالى. فمنهم ساجد لا يقوم، ومنهم رافع لا يقوم، ومنهم كذا وكذا، ولديهم من القوة يستطيع العصيان. نعم، فمن هنا وصلت، فأهل بيت رسول الله يرون أن الملائكة هم الأفضل حتى من الأنبياء. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، كما لو قال تعالى لا تشركوا، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون، فارهبوني وحدي. والرهبة معناها الخوف أو خوف مخصوص، وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز الخوف ممن يعتقد فيه أنه يضر من دون الله بما لا يقدر عليه إلا الله، وأن الواجب دفعه بالإيمان. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، قال الشرفي في المصابيح، قال في البرهان والدين الطاعة والإخلاص، واصبا أي واجبا خالصا يدوم ولا يزول، انتهى. أفغير الله تتقون فتشركوا به اتقاء لضره، وما بكم من نعمة فمن الله، هو المستحق للعبادة شكرا على نعمه. ثم إذا مسكم الضر مثل المرض والجوع والخوف من غرق أو زلزلة أو نحو ذلك فإليه تجأرون، تلجأون بالدعاء أو نحوه بصوت رفيع. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، فجاء الشرك من بعض الناس ولم يكن من حقه أن يشرك بعد ذلك. ليكفروا بما آتيناهم، يشركون ليكفروا بما آتاهم الله من نعمه وآياته، ويستمروا على طريقتهم في اتباع هواهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. وهو تهديد أي تعلمون عاقبة ما أخترتم من الشرك والكفر والباطل كله. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بناء منهم على أنهم آلهة وهم لا يعلمون أنهم آلهة، وقد علموا أن الله الخالق لذلك الذي جعله لشركائهم، تالله وهو قسم فيه تعجيب من حالهم وغفلتهم عن مصيرهم وجراتهم على أسباب العذاب. لا تسألن عما كنتم تفترون، وهذا السؤال يترتب عليه الحكم عليهم بالجزاء الأوفى. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألن عما كنتم تفترون، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. ويجعلون لله البنات سبحانه، تنزيه له تعالى عما جعلوا له، لأنه سبحانه الغني وكل المخلوقين عباده، ولهم ما يشتهون ولهم البنون نعمة من الله عليهم فقابلوا نعمته بكفرهم. المذكور هذا على فرض أن الواو للحال وهو أرجح من جعلها للعطف. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يقولون يعني إن البنات هم أبناء الله. هنا يجب النقص، فليس المعنى هنا أنهم يجعلون لله البنات، أن الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام من أن كونهم جعلوا البنات لله فإن البنات فيهم نقص أو لأنهم الأسوأ أو لأنهم عند الله، لا، لكن عندهم أنتم عند أنفسكم أنتم الناقصة، الأنفس المريضة التي ترى أن الأنثى أقل شانا من الذكر في هذا. فأما الله سبحانه وتعالى لا، لم فالله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وكان لهم نفس الطاعة ولهم نفس المكان في الجنة. قد تكون المرأة أفضل عند الله من الرجل في الطاعة بكثير بمراحل، وقد يكون الرجل أفضل من المرأة بمراحل. فكون أنهم يعني كون في بهن الله ويجعلون لله البنات سبحانه، ليس تنقيص من الله سبحانه وتعالى في حق البنات أو في حق الأنثى، ولكن هو يعني حكاية حال عن هؤلاء أنهم يعني هم يختارون ما في نظرهم أنه الأفضل الذكور ويدعون لله ما في نظرهم أنه الأسوأ وهو البنات، لكن هذا ليس بصحيح. نعم، ويجعلون لله البنات ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى. وجعلهم الآن هم الذين يستنقصون في الأنثى وليس الله سبحانه وتعالى، حاشا، الله سبحانه وتعالى خلق الأنثى وجعلها الأم والأخ والزوجة وجعل لها المكانة العظمى، بل حتى أنه وضع الجنة تحت قدمه. يعني عندما تأتي وتنظر إلى أنه وضع الجنة تحت أقدام المرأة ولم يجعلها تحت أقدام الرجل، وأمر الإنسان بالبر بالأم، أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثة، يعني فالتعامل مع المرأة، وكذلك حتى في الإحسان إلى المرأة، من كان له جاريتان فرباهما وأحسن جارية، أو قال جاريتان، قالوا يا رسول الله ومن كان له، قال ومن كان له جارية واحدة فرباها وأحسن تربيتها كان معي في الجنة، أو قيل كان أول من يطرق باب الجنة. لا لا، بنت لنا يطلق عليها كذا، نعم بنته، يعني كان له بنت وربها وأحسن تربيتها الجنة، كان من أول من يطرق باب الجنة. فشوف الإنسان، البعض يعتقد عندما يرى بهذا الشكل كأن الله سبحانه وتعالى لا، كأن لا، البنت ليست أقل عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى أخبر بولادتها ظل وجهه مسود، كناية عن غيظه أو غضبه أو كراهته الشديدة لما بشر به، التي أسود وجهه من أجلها، وهو كظيم أي شديد الغيظ أو الحزن أو نحو ذلك، كأن قلبه مملوء بذلك، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يكون حيث لا يرونه، ولعل ذلك فرار من ضحكهم وسخريتهم بسبب البنت المولودة له. أيمسكه على هون، يفكر في حال تواريه، أيمسكه على هون وذلة أم يدسه في التراب يدفنها لتموت، ألا ساء ما يحكمون. لاحظوا الرد من الله سبحانه وتعالى، ألا ساء ما يحكمون، قبح ما يحكمون حيث جعلوا لله ما يكرهون، أي جعلوا له البنات وهن عندهم سوء. الآن لا يوجد أحد يعني فيما نعرف من المسلمين وكذا أنه يقتل بنته أو يعني يدفنها في التراب كما كانوا في الجاهلية، لكن إحنا الآن، أنا البارح كنت أناقش هذا الموضوع، البارح ما أدري من اللي جاي له ولد وأشغلنا بالإطلاق النار قب قب قب على إيش، لأنه جاء له ولد، لكن لو جات بنت ما أحد سمع شيء، بل حتى الأخوان أخوانه والأسرة إذا جاء الواحد منهم بنت ما درى ذاك أنه جاء له بنت، لكن إذا جاء ولد قام يرمي وقام يسوي الدنيا. وهذا عادة جاهلية، عادة جاهلية تحته قدرة، حذر منها الإسلام ونهى عنها الإسلام ولا زلنا فيها. إذا بشر أحدهم بالأنثى، إذا بشر اليوم جاله ولد خرج في يرمي ولا سخافة، والله العظيم انها من اسخف ما يقوم به الانسان. لا وتخيل وتصور انت هذا الانسان الذي جاي له ولد ومعه بنت او بنتين او ثلاث في البيت، ويطلع ليش يا بابا؟ قال لانه جاء لي ولد. عجيب، ليش ما انا ما سويت، ليش ما انا ما سويت لي مثلا؟ أنا هذا في كلام عام، احنا في اشخاص يعني. فعندما ياتي انسان اليوم، الناس كلهم يعني الاغلب الاغلب هذا التصرف السيء، حتى يعني في نفس يعني يرجع الانسان الى البيت نفسه، الى زوجته، هذه اللي مسكينه، هذه اللي يعني هي انثى نفسها، الى بناته، الى اخواته، يعني يحس الانسان عيب هذا التصرف. يعني هذا شيء اخر، لكن هذا عندما ياتي مثل هذا الشيء، هذا تصرف سخيف، تصرف مخالف، تصرف قد يعتم الانسان عليه. شبه في اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في مساله الطلاق، في قصه لاحد الاشخاص قال انها رزق بخمس بنات، فاتخذ قرار انه اذا اتت له السادسه يطلق الزوج. فقيل انه رزق السادس ولد، فمات رزق بولد، نعم، فمات واحده من بناته. المهم ماتوا البنات هذول الخمسه والست، وعوضها الله بسته اولاد، وبقي لها واحده من البنات. الحمد لله يعني وصل، نعم وصل الى افضل الاشياء اللي يريدها، ست بنات وست، نعم سته اولاد، لا اسمع، سته اولاد وبنت، بعد ما كانوا سته بنات وولد. فاستمرت الحياه، كبروا الاولاد، تزوجوا الاولاد، كل واحد انشغل بنفسه، كبر الرجل، الاولاد ما هم فاضيين، كل واحد عنده ارتباطات وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فكانوا اثنين أصدقاء كبروا في السن، هذا عنده الأولاد وهذاك عنده البنات، هذا في القصة هذه الحالة دون الثاني. فلما كبروا في السن بقي بدون شيء، يعني الآن ما عنده إلا بنت، والبنت بس تزوج، وهي ما هي خلاص إذا تزوجت زوجها هو المسؤول عنها، والأولاد الستة تزوجوا وتركوا، فأصبح وحيدا، لا أحد يسأل عنه، ولا أحد يقوم به، ولا أحد يعرف له قدر. فلما رأت هذه البنت الذي كان يتمنى موتها في أي لحظة هذا الوضع، امتنعت من الزواج وبقيت في بيت والدها، وقامت بوالدها، حتى كان هذا الوالد إذا خرج رأوا الناس فيه هذا النظارة، قالوا كيف ويبكي، مالك يا شيخ كذا وكذا، ساكت، ما يعني ايش اللي يبكي وانت في كذا وكذا. قال كيف لو كان بدي الست، هذا بالله وحده سوت لي هذا كله، كيف لو بدي كلهم الست، اما السته ما استفدت منه. فالانسان قد لا يعرف من اين الاجر ومن اين الفضل ومن اين النعمه. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأنثى وخلق الذكر لم يكن التفضيل بمعنى الأفضلية، يعني أن تلاحظوا حتى التفضيل، قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، الذكر هو الذي يقوم والقوامة للذكر على الأنثى لا شك، لكن مقابل عمل، وإلا ما له فضل عليه إذا لم يكن يقوم بالعمل. يعني الآن مثلا واحد زوجته موظفه عاطل، إذا نعكسها، إذا المسألة كذا مسألة القوامة، إذا هي اللي تدفع وتقوم بما إيش القوامة، بما أنفقوا عليهم بالإنفاق وبالخروج، لأن الرجل الأصل أن الرجل للخارج والمرأة للداخل، هذا الطبيعة اللي يجب أن تكون، يعني صحيح لكل قاعدة شواذ أو الوقت قد يتغير، لكن هذا الأصل، الأصل أن المرأة ملكة في بيتها، يأتيها رزقها رغدا إلى عندها، والرجل هو الذي يكد ويكدح ويذهب يقاتل لأجل لقمة العيش، يقتل ويقتل ويسرق وينهب ويعمل بطريقة شرعية أو بغير شرعية حتى يرجع إلى البيت، إلى هذه المرأة المكرمة المعززة المشرفة في هذا البيت، ترجع هذا الرجل بكل هذا الجهد ليوصلها إلى هذه المرأة التي في البيت التي أعز الله لها هذا المكان وجعل مكانتها في البيت هو الاحترام المطلق الذي لا يوازيه احترام، أن يأتيها رزقها رغدا إلى بيتها ويكون هناك هذا الاحترام وهذا المكانة. فهذا الأصل. قد يأتي من يقول طيب المرأة هذه تبغى لكن عندها أولاد أيتام، وقلنا هذا الأصل، لكن فيه نقول قاعدة شوال، قد تحتاج المرأة أن تعمل، لا أحد يقول لا، قد تحتاج تكون محتاجة للعمل، لكن الأصل للمرأة أن تكون في البيت. ما علينا من التطور الغربي والنظريات الغربية هذه نتركها. لماذا؟ الأصل في المرأة، أي مرأة الأصل عندها الجمال، ما في امرأة تريد أن لا تكون جميلة، الجمال مرتبط بالأنوثة مهما تكون، لأن هذه فطرة الله سبحانه وتعالى فطر الناس كذا. الرجل تشوف الطفل أنا رجال أنا كذا، وشوف الطفلة تشوف معها عروسة تشوفها تجمل وتشوف إيش حق أمها الروج وكذا وكذا، للحين قد حتى العيال يروحوا يسووا روج مع أخواتها، يعني تشو يعني هذه فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها، لا تبديل لفطرة الله سبحانه وتعالى. فالمرأة في الأصل هي ملكة جميلة أنثى، يعني قال لو جيت لأي امرأة وتريد، يعني سبحان الله ما أجمل هذه المرأة، سبحان الله كذا وكذا، هذا منتهى الرضا بالنسبة للمرأة. أن يأتي زوج المرأة يقول له هذا الجمال ما شاء الله أنت جميلة أنت كذا، ويأتي شخص يقابل المرأة ولا يأتي الغزل، وما الغزل وش الغزل، كلمات رقيقة، يا جميلة يا حلوة، إيش العيون الحلوة، إيش القوام المدري إيش، إيش هذا الكذا، إيش الشعر الأسود، لكن ما عاد به اليوم شعر أسود، بالله قبل من جاهلية وشعرانا الأولين يمدحوا في ذا الشعر الأسود، واليوم قد الصبغات أعدم في الشعر الأسود ولا عاد فيها شعر أسود، قد في صبغات على كل الألوان والأشكال، العرب كانوا يتغزلوا في الشعر الأسود وفي العين الكحيلة، اليوم فيه هذا اللي يسموها العدسات اللاصقة خضراء أو زرقاء أو بني، وحط لك ماشي على ما بغيت، بينما العرب والشعراء يتغزلون في العين الحوراء، الحور وشو شدة السواد مع شدة البياض في العين، وكذلك الشعر كان قال شعرها الأسود كأنه ليل، وكأنه كذا اليوم شعرها البني كأنها كفر سيارة، ولا أقول ماشي يعني ما عاد انتهى. فتاتي المرأة في بيتها هو الأصل، لكن الآن يعني أصبح للأسف أن العمل وخروج المرأة من بيتها يريدون أن يقنعونا بأنه الأصل، وهذا كذب، وهذا كذب. وعندما يعني يأتي الإنسان لمتخصصين في هذا الأشياء، وخاصة في الدول التي لها باع طويل في عمل المرأة، احنا ما لنا لا تقريبا 30 سنة، ما أظن قد وصلنا 30 سنة من يوم بدأت المرأة العمل كعمل وظيفة وتخرج من بيتها وكذا وكذا. الدول أو المجتمعات التي وضعت من المرأة رجل يعمل يخرج افتقدت كل معاني المرأة، أصبحت المرأة مجرد عامل، تسرح عامل وترجع عامل، أصبح البيت لا يوجد بيت بمعنى البيت، لأن ترجع إلى البيت من العمل مرهقة أصلا. الأولاد ليس لهم حنان وليس لهم عطف وليس لهم أي شيء عند أمهم، أنها ما ترجع، وخاصة يعني إحنا ما نضرب مثال عندنا هنا في المملكة في السعودية، السعودية العمل هنا محدود بوظائف معينة والخير واجد ويغطي، لكن إحنا نتحدث عن دول أخرى ومجتمعات أخرى تخرج المرأة تعمل كالرجل بالضبط في الأعمال اليدوية المتعبة الشاقة، تعمل مع الرجل في المصنع في كل شيء، وهي أصلا بنيتها أصلا البنية لله سبحانه وتعالى كونها ليست كالرجل. نعم ليست كالرجل ومع ذلك أجبرت على هذا الشيء حتى وصلت إلى مرحلة لا قيمة ولا احترام ولا مكانة ولا لها أي قيمة في مجتمعها الهدي. لا بقية أنثى ولها جمال الأنثى ومكانة الأنثى والرغبة في هذه الأنثى وكل الرجال يبحثوا عنها، ولم تصير رجل وتأخذ مكانة الرجل في المجتمع. فأصبحت الآن لا امرأة ولا رجل، فأصبح المجتمع بهذا الشكل، تدمر المجتمع. ورأينا الآن شذوذ في كل شيء، شذوذ في كل شيء، في التربية، في الأخلاق، في كذا في كذا في كذا، حتى أصبحت المجتمعات الآن يعني عندما ننظر خاصة المجتمعات اللي لها باع طويل في هذا المكان، أصبحت مجتمعات منتهية متفككة أصلا. أصلا هي طيب ليش تحمل مشكلة؟ كيف تحمل؟ ما بيوقفوا راتبها وبيوقفوا عملها. إذن ما هي في حاجة للزواج. طيب عندها رغبة، لابد من الرغبة الجنسية هذه تشبعها، إذن لابد من صديق أو صديقين أو خمسة أو عشرة، لابد يكون لها يعني تلخبطت المنظومة كاملة، المجتمع كامل أصبح شيء آخر غير المجتمع الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. لأن المرأة وضعت في هذا البيت حتى تكون أم، حتى تكون أول شيء زوجة، أو قبل هذا حتى تكون بنت لأبيها وأمها مطيعة. الآن وين الطاعة بالنسبة للبنت أو للأم اللي ما ندر يعني ما يفاضيها أصلا؟ كزوجة تكون زوجة تعين زوجها على، يعني ننظر خديجة سلام الله عليها ماذا فعلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فاطمة وغير من النساء الكثير يعني، وخاصة احنا الجيل اللي ما قبلنا اللي أمهاتنا يعني جيل عظيم. لكن الآن تأتي لا خلاص أنت هذا الشيء اليوم، حتى الدولة عندنا لكن عند غيرنا لا للأسف. احنا نحمد الله في الوضع اللي احنا فيه، يعني الآن عندنا حتى المرأة إذا عندما تضع مولودها تعطى إجازة شهر مدري شهرين مدري، طيب شهرين ثلاثة أشهر حذفت هذا الغريب هذا الطفل إلى أحضان امرأة ليس في قلبها شفقة لهذا الطفل لا من قريب ولا من بعيد، ليس في قلبها أي حنية، بالعكس هي تعمل أجيرة مستخدمة كارهة وضعها، متغربة من أهلها، بينها وبين أهلها مدري كم، وهذا إذا ما كان زنعتها تظلم في البيت من عمل شاك ومن بهدلة ومن عدم احترام ومن كذا وكذا، وتأتي وتضع هذا الرضيع في أحضان هذه المرأة تربي. وجدنا من ذبحت، وجدنا من أحرقت، وجدنا واحد، أنا شفت واحد كان مسوي كاميرا البيت كله وشفت اللقطة، طفلهم عمرها من ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وهذه المسكينة العاملة تبغى تتابع التلفزيون يعني في، وهذا يصيح جوع الظاهر أنها يبغى يعني، يشهد الله أنها خبطت في خط له في رجال أن يصيح إليه، سكتته بالخط يعني الظاهر أنها أغمي عليه من ضرب ضرب ضرب ضرب إليه سكت، ثم سحبتها رمتها هناك وجلست تتابع التلفزيون. فأشياء كثيرة، وهذاك اللي وهذيك اللي يعني واحدة كانت إذا فتحت الفريزر حق الثلاجة وحطتها في الثلاجة لين يقرب يجو قد أهلها بيجو خرجتها وجلست، وهذيك لها صديقات تجلس تسولف في وياهم وتحطها، يعني أشياء هذه من الأشياء. هذا الطفل الذي ينشأ على هذا الشكل ليش تنتظر منه؟ تنتظر منه نعم. فلذلك قلنا هذا هو الأصل، فالأصل ضيعناه وضاعت المسألة. وهذا للأسف الآن لو جيت وقلت لأحد شيء قال لك لا هذا التطور وهذا طيب كيف تبغى أنا أجلس في البيت؟ يعني المشكلة قد الآن إذا قلت لبنتك ولا زوجتك أجلس في البيت أنا بطلع أنا زي غيري متوظفين الناس كلهم يلا اطلعي توكلي على الله. فافتقدت المرأة حقيقة بكل يعني كل صراحة يعني افتقدت لأنوثتها لراحتها لمكانتها في بيتها في مجتمعها والهدف أنها تحصل. وسبحان الله، كان أول الرجل يعمل وهذا الكسب يكفي البيت كله، فلما عمل الرجل والمرأة ما كفاهم لا راتب المرأة ولا راتب الرجل كله، أصبحوا يأخذوا الأشياء كلها تقسيط، أصبحوا حتى يجدوا لهم شيء يدخلوا في جمعيات يدخل. طيب ما قدكم اثنين تشتغلوا، كان من أول راتب ذا مثلا خمسة الآن أنتوا عشر، ما سويت لكم شيء، فحتى البركة محقت. فلذلك يعني على المجتمع أن يعيد النظر في وضعه، وإن احنا نعرف تلقائيا أنه لن يسمح للمجتمع أن يعود إلى ما كان عليه، ما عاد إلا من أسوأ إلى أسوأ. الآن مدرسات هذا عندنا، لكن عند غيرنا أسوأ تماما. الآن يبغوا يعطون كل واحدة مفتاح سيارة وتسرح، ترزق الله تأخذ سيارتها وتسرح، يعني يريدوا كل شيء خلاص. يعني البعض يضع من الغرب أن الغرب وصلوا إلى شيء، عندما ننظر إلى الغرب إيش وصل إلى المرأة، هم يقولوا أنهم احترموا المرأة، والله الذي لا إله إلا هو لم تهان المرأة في مكان كما أهينت في الغرب. عارضات أزياء تهان أمام الناس، تطلع كأنها مجرد أنك تأتي لك بحيوان يستعرضوه الناس، يستعرضوا مفاتنها ومحاسنها استعراض بفلوس. عارضات أزياء أكرمكم الله، داعرات، يعني ما وجد للمرأة أي احترام، أي احترام إطلاقا. بينما المجتمع الإسلامي أعطى للمرأة المكانة وأعطى لها الشرف وأعطى لها الهيبة وأعطى لها كل شيء، ومع ذلك أصروا الداعين إلى هذا الشيء إلا أن يسحبوا هذه المرأة إلى الحضيض، إلى الحضيض. يعني الإسلام والإيمان ورسول الله رفع هذه المرأة إلى أعلى مكان. يا رجل حتى عند الجاهلية، جاهلية قامت الدنيا ما قعدت على امرأة قتلت ولا، وكان من أسوأ إلى الآن عندنا في الأعراف القبلية من أسوأ ما يفعل إذا قتلت امرأة. إذا قامت اليوم يذبحوهم كأنهم يذبحوا، يعني حق هذاك الخليفة العباسي الأمي اللي لا يقرأ ولا يكتب، معتصم لا يقرأ ولا يكتب وخليفة أمير المؤمنين واسمعوه وروحوا، وسوى معارك خلدها لها التاريخ بسبب امرأة كاسوة معتصمة. لما أتى إليها أحد الأشخاص وفتح عمورية وقامت الدنيا، وأبو تمام قصيدة يا طولها يا عرضها، السيف أصدق وأنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، وقصيدة يا طولها، وقامت الدنيا ما جلس على امرأة. هذه مكانة المرأة الأساسية، هذه هي مكانتها، مكانة هذه المرأة اللي لو عبدت الله مليون سنة وأتيت وأمك غاضبة عليك ما دخلت الجنة. هذه مكانة المرأة. حذيفة اللي كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أصحاب رسول الله الخلص، أبو يا رسول الله حذيفة لم يستطع، ظاهر اسمه حذيفة، لم يستطع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، من أصحاب من أفضل أصحاب رسول الله. رسول الله شوفوا شوفوا يمكن أمه وإيش على كتاب أمه، راحوا سألوا أمه قالت إنه كان يفضل زوجته علي وأنا غاضب عليه. لم يستطع أحد، خلص أصحاب رسول الله، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى إليها ويطلب منها، قالت لن أسامح لن أسامح. قال إذا اجمعوا لنا حطب، شفت رسول الله صلى الله عليه وعلى، فجمعوا الحطب. قال إذا قالت ما تريد؟ قال أريد أن أحرقها الآن. قال لا لا تحرق ابني، كيف لا أحرق ابني حابني حارق حارق ذا الحين ولا في أفضل، نحن نحرقها الآن. قالت لا، أما إذا بتحرقوه لا أنا سامحته، أنا سامحته والله يعفي عنه ويغفر عنه وأنا كذا وكذا، وإذا حذف من هناك أشهد أن لا إله إلا الله. عندما بسبب امرأة تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن عن المرأة، تحدث أنها سورة كاملة عن بلقيس وكيف أنها سليمان أرسل إليها وكيف جاءت وكيف كذا وكذا. يعني عندما الإنسان يرى ماذا تعني المرأة، عرف قدر المرأة كزوجة كأخت، لو تحدثنا